والحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، فقد قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دلت الآية على أن الحج واجب وعلى أنه ركن، فأما دلالتها على أنه واجب فإن الله جل وعلا قال: ولله على الناس. وكلمة على إنما تستعمل في الواجبات، وهي من الصيغ التي تفيد الوجوب. ودل على الركنية قوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأن الواجب الذي ليس بركن لا يستعمل في الشريعة مثل هذا التهديد والوعيد فيه، وهو قوله: ومن كفر، يعني بعدم أداء الحج والاستكبار عن ذلك، فإن الله غني عن العالمين. والحج أحد مباني الإسلام العظام، كما دل عليه الحديث الذي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية أخرى: وصوم رمضان وحج البيت. وقدم في الرواية المشهورة حج البيت على صوم رمضان، وعليها اعتمد البخاري في صحيحه، حيث قدم كتاب الحج على كتاب الصوم بفائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أركان الإسلام في هذا الحديث لمناسبة، وهي أن الشهادتين موردهما القلب واللسان والعمل، الصلاة عمل البدن، والزكاة واجب في المال، والصيام من جنس الصلاة في كونه عمل البدن، والحج يجمع ما بين المال وما بين العمل، والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح والنفقة بالمال. فجمع في هذا الحديث أن الحج، أو أفاد في هذا الحديث أن الحج فيه ما اجتمع وتفرق في سائر العبادات، ففيه التوحيد في أول الإهلال والإحرام، جاء في الحديث: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هو قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وقد كان أهل الجاهلية يهلون بغير التوحيد، والتوحيد في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. وأيضا الحج فيه حركة الجوارح في طاعة الله جل وعلا، فهو طواف وسعي ومشي وحركة لليد برفعها في رمي الجمار ونحو ذلك، وإنما أقيم جميع هذا لإقامة ذكر الله جل وعلا كما صح عن عائشة رضي الله عنها. وهو أيضا تعبد بالمال، فإنه لا حج إلا بمال، حتى إن العلماء ذكروا أن من لم يكن عنده استطاعة مالية وبذل المال له غيره ولو كان قريبا كولد لوالد أو أخ أو نحو ذلك، قالوا لا يلزمه أن يقبل، فله أن يقول: لا أقبل، حتى يتمكن هو من المال الذي يحج به.